إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين، فنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، ونحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة خير الأنام، ونحمد الله تعالى أن بارك في أعمارنا حتى ندرك العشرة الفاضلة، الأيام المباركة التي أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب العمل الصالح فيها، فما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وما زلنا في رحابها، بل نستشرف بعد أيام آخر هذه الأيام، وهو يوم عرفة من آخرها، التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتسب على ربه أن يكفر لمن صامه سنة ماضية وسنة آتية. هذا فضله، لكن تأمل معي أيها المسلم الكريم إلى فضل الله الواسع وكرم الله العميم، يتجلى لك معنى قول الله جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يوم واحد جعله الله تعالى كفارة لذنوب سنة مضت وسنة تأتي. يوم واحد، هذا فضل عظيم وكرم عميم يدل على معنى اسم الله العفو، ولتارما رددت يا مسلم في العشر الأواخر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تأمل إلى قولك تحب العفو. ربنا مولانا خالقنا بارينا ملكنا مليكنا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يحب العفو، والعفو أحب إليه من العقوبة. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فيقول: إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. انظر، إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش في محل عظيم أن رحمتي سبقت غضبي، في رواية غلبت غضبي. يفرح بتوبة التائبين. هي دعوة أيها المسلمون لنعرف الله، ووالله الذي لا إله غيره من عرف الله أحبه ولا بد، والله من عرف الله بصفات الجلال ونعوت الكمال بالكرم العظيم والفضل العميم أحبه ولا بد. لله تعالى ومن غير رسول الله يخبرنا عن الله من البشر؟ من غيره؟ أعرف الخلق بالله رسول الله. يقول كما في صحيح مسلم: لله تعالى أشد فرحا بتوبة أحدكم إذا تاب إليه، لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان بأرض فلات أو بأرض فلات ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه. انفلتت الدابة وعليها الطعام والشراب، فلما آيس منها اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. أسباب الحياة انتفت وانعدمت، فالطعام والشراب مع الدابة التي ذهبت في فلاة من الأرض، فبينما هو كذلك وقد آيس من الحياة إذا هو بها قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين يذكر معنى لطيفا في هذا المعنى، يذكر ما معناه: أن العبد إذا أذنب استحق العقوبة، فإذا تاب استحق بتوبته العفو والمغفرة، والله تعالى يحب العفو، فكأنه بالتوبة عاد إلى أمر حبيب إلى الله جل جلاله. والله لو أحسن الدعاة والمصلحون، والله لو أحسن الدعاة والمربون بيان هذه الحقيقة للعصاة: يا شارب الخمر، أتدري أن الله يفرح بتوبتك؟ يا من انتهك العرض الحرام، هل دار في خيالك أن الله يفرح بتوبتك؟ للأسف الغالب من الناس يقول لهؤلاء العصاة: أنتم في غضب الله ولعنة الله، يدمركم الله، يخزيكم الله، فيصور للعاصي أنه عدو لله وأن الله عدوه. ورحمات الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: والفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يقنطهم من مغفرته. والفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله يسمع منك كلاما يجعله خائفا راغبا. هذا اليوم الواحد يكفر الله به سنتين. دعوة للتوبة وتنبيه عظيم نبه إليه وعليه الإمام القرطبي حاكيا له عن جماعة من العلماء أن هذه المغفرة مشروطة باجتناب الكبائر. قال: إذا كان رمضان الفرض الواجب لا يكفر الكبائر، رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يقول فعرفت من باب أولى، لأن بعض الناس يسيء التعامل مع هذه النصوص، يقول أنا أرتكب ما شئت وأصوم عرفة سنة ماضية وسنة آتية وأستأنف المعاصي، هذا ما تاب ولا أناب ولا رجع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم التوبة ندم، التوبة حسرة، التوبة دمعة، التوبة بكاء. أما إنسان يوطن نفسه على المعاصي ويتعامل مع هذا الكرم الإلهي معاملة لا تليق به فيقول ضمنت الآن السنة الماضية بخمرها ونسائها ومجونها والربا الذي أكلته فيها، وضمنت السنة الآتية فأفعل ما شئت. لا، ما دمت قائما على الكبائر مصرا عليها أنت بعيد من هذا الوعد الحسن، وما دمت لا تنوي ترك المعصية فلست من التائبين. لابد أن نقابل كرم الله بالأدب اللائق به، أن نقبل عليه، أن نحسن استقبال هذه التحفة، فنجدد التوبة إلى الله ونعود إلى ربنا صادقين، ونفعل من الأعمال الصالحات ما يقربنا إلى رب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. ومن الأعمال العظيمة والقربات الجليلة التي يفعلها المسلمون في آخر هذه العشر، أعني يوم النحر، الأضحية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تقرب أحد في يوم النحر بمثل إراقة الدم. أجل عمل يتقرب به المسلم إلى الله أن يريق دما، يتقرب إلى الله بالذبح، والذبح في ديننا هو النسك التي جعل الله تعالى مضمارها ومجالها ونطاقها محصورا عليه سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصلي لربك وانحر. قال العلماء: جعل الله النحر مع الصلاة إعلاما للعباد أن الصلاة كما لا يتصور أن تكون لغير الله فكذلك الذبح، بل فاعل ذلك ملعون، الذي يذبح لغير الله ملعون، قبرا كان، وثنا كان، ضريحا كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، ولعنه الطرد من رحمته. يا من ذبحت عند أعتاب القبور، يا من ذبحته هناك ماذا تريد؟ يقول أريد شفاء، نجاحا لذريتي، أريد عافية، أريد أن أوفق في حياتي. رسول الله يخبر أنك بفعلك هذا مطرود من رحمة الله، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الذبح عبادة لا تكون إلا لربنا، ولما كانت عبادة لا بد فيها من استحضار النية أيها المسلمون. وهنا أنبه إلى أن كثيرا منا تغلب عليه ناحية العادة، فهو يأتيها من باب العادة. قليل من يتصور ذلك، ومن أمارات أنها عادة الكلام عنها كالهم الثقيل. الأضحية جات، غلاء فاحش، دي ما طريقة، ما معقول، مضطرين نعمل شنو؟ لو في طريقة ما نخليها ذاته، لكن أولادنا السوار ما بخلونا نخليها، والله لو دير يقبلوا ولا نجيبها ذاته. هذه الكلمات تدل على أن فاعل هذا الأمر غائب عن معنى العبادة، تتقرب إلى الله. وأنت تذهب إلى السوق لتشتري، اشتري أجمل وأفضل ما تجد، لا تبالغ ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، لكن أفضل ما تقدر عليه، وتذكر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، وتذكر أن الخليل إبراهيم لما جاء أمر الله بذبح الولد الوحيد إسماعيل أطاع الله في ذلك وأسلم لله في ذلك، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، كان طعامه للضيفان وولده للقربان وجسده للنيران وقلبه للرحمن. افعلها وأنت سعيد بذلك. الله جل وعلا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الذي يصل إلى الله النية. افعلها وأنت وإن كنت عاجزا لا تتحرج، وحسبك ويكفيك أن النبي ضحى بكبش وقال وهذا عن فقراء أمتي. لا تحزن ولا تبتئس، عبادة، ومعنى العبادة وتصور هذا المعنى يجعلك مدركا لحقيقة الأمر. الآن لو جاء رمضان وإنسان مصاب بفشل كلوي لن يصوم، إذا قال الناس له صم هذا عيب استحي، سيقول ربنا ما أمر بالهلك. وكذلك هنا عبادة افعلها، وحكمها الوجوب لمن قدر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وينبغي أن تختار ويتجنب فيها أربعة عيوب: العرجاء البين عرجها، العوراء البين عورها، الهزيلة التي لا تنقي، والمريضة. نجتنب هذا، نجتنب هذا، ونتقرب إلى الله بأفضل ما نجد رجاء ثوابه. وإن الدم ليقع عند الله بمكان، والمسلم يجد بشعرها وظفرها وقرونها أجرا عند الله جل وعلا، ويتجلى لك الكرم في هذا. تشتري بمالك وتذبحها وتأكل أنت وتوسع على عيالك وتكرم جيرانك، والله يعطيك أجرا. بعض الناس ربما لو ترك ورأيه ما ذبح، لكن يأتي سنة مؤكدة على من قال بسنيتها، واجبة على من قال، على المستطيع القادر، توسع على عيالك، تأكل تتصدق وتدخر فضلا من الله، كرما من الله جل وعلا. ولا يجوز أن يباع شيء منها، هي قربة إلى الله، ولا أن يعطى الجازر شيئا منها ثمنا لعمله. بعض الناس ربما قال للجازر الذابح اذبح وخذ الرأس والجلد ثمنا لهذا العمل، لا يجوز. نعم إذا أعطيته أجرته بالكامل وأردت أن تهديه ذلك لك ذلك. بكم تذبح؟ بعشر أو خمس عشر جنيها، خذ. وبعد ذلك خذ هذا الجلد هدية وخذ هذا الرأس هدية. أما أن يكون ثمنا فلا. ثم لا بد أن يقف المسلم معه ويتحرى أن يذكر الله فيهم، في هؤلاء من لا يعتني بهذا، أعني الجازر الذابح، خاصة من يمر بالطرقات لا نعرفه، فلا بد أن تقف أنت وتقول سم الله سم الله، وحذره من أن يفقه البهيمة. بعضهم ليتعجل وليذهب إلى الزبون الثاني قبل أن تخرج الروح يقوم بكسر عنقها، وهذا ربما أدخلها في عداد الميتة. إما أنت أو من ينوب عنك من أبنائك، اشترط عليه سم الله، وإياك وكسر العنق، إياك وكسر العنق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، اسقها ماء قبل الذبح، هذا من الإحسان إليها. ومره أن يلقيها برفق على الأرض، لا يلقيها بشدة وعنف، وأن يواري الشفرة السكين يواريها، هذا من الإحسان المأمور به. ثم يسمي الله ويذبح، وانتظره فلا يكسر عنقا، هذا من الأمور المهمة لا بد من هذا. ولا تتساهل قل أخرجوها له وأنت في الداخل، لا، ربما قتلها، لا بد من هذا. ثم لا تنسى الفقراء من هذه الأمة، تصدق. وقد سأل النبي مرة عائشة ماذا بقي، فقالت بقي ثلثها، فقال بقي كلها إلا ثلثها، يريد ماذا؟ الذي أنفقناه والذي بقي، الذي أخرجناه والذي بقي، أما الذي نأكله نحن فهذا ذهب. عبادة. وأيام التشريق قال عنها رسول الله أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أكل وشرب، وهذا معروف لا يحتاج إلى تنبيه، لكن التنبيه في وذكر لله، أيام تكبير في كل الأوقات، وبعد الصلوات وأنت آتي إلى المسجد وغاد من المسجد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، كبر. ولتكبروا الله على ما هداكم، الصغار الكبار في البيوت نكبر الله، وليس بشرط أن نقصر ذلك على المسجد وبعض الصلوات كما اعتاد الناس في المسجد وبعد الصلاة ثم لا تكبير، لا، وأنت غاد وأنت رايح، وهكذا هذه الأيام إلى عصر يوم الثالث، إلى مغيب يوم شمس اليوم الثالث، اليوم الأول والثاني والثالث، إذا غابت شمسه توقفنا بعد ذلك. عيد يأتي بعد طاعة عظيمة، بعد حج بيت الله الحرام، كثير منا له مناسبة زواج فيه، فلا ينبغي أن نفسد فرحة العرس بمعصية الله. نعاهد الله في عقد القران، زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله. ثم إذا عدنا جاء المغنون وخرجت النساء متبرجات واختلط الرجال بالنساء، أين كتاب الله الذي عقدنا العقد على أساسه؟ أين سنة الرسول؟ أذن نبينا في العيد وفي العرس بأن تغني جواري صغيرات بكلام لا حرج فيه، أما الكبيرات اللاتي ينفق فيهن الأموال ويبذل فيهن الأموال فهذا ما أنزل الله، هذا من إضاعة المال، هذا من الحرام. والعجب لا ينقضي أن الناس يستغلون السلع التموينية، غلاء فاحش في الأسعار، غلاء فاحش في الخضروات، وما قرأنا يوما من شيتا يقول غلاء فاحش في أسعار الحفلات، هل قرأتم هذا؟ لا أحد يدفع ولا يتكلم. الأستاذ الكبير فلان حفله ب30,000 يبذلها عن رضا ويستغل الأضحية، اشتريتها ب2,000 جنيه، غلاء. وهذه الثلاثون التي دفعتها لهذا الذي غنى لي للرجال والنساء وهم يختلطون، لماذا لم تحسب لها حسابا؟ نعمة الله، المال نعمة من الله، فينبغي أن يسخر في طاعة المنعم، والمعاصي تزيل النعم. فنسأل الله أن يجعل عيدنا في طاعته. اللهم اجعل عيدنا في طاعتك، اللهم اجعل عيدنا في طاعتك، اللهم اجعل عيدنا في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يسره لنا يا ربنا، اللهم بارك لنا في أعمارنا يا ربنا، اللهم اغفر ذنوبنا يا ربنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم اجعله عيد أمن وأمان وسلام وطمأنينة. اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا فيه من كيد الأعادي الظاهرين والمستثيرين يا ربنا. اللهم نسألك ونعوذ بك يا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك أن نأتي العبادة على وجه يرضيك والطاعة على وجه يقربنا إليك. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم بارك لنا في أعمالنا وذرياتنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم ارزقنا حب المساكين والنفقة عليهم والحلو عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مجتمعنا متكافلا مترابطا متعاونا كما تحب وترضى يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أيام المسلمين فرحا وسرورا بطاعتك. اللهم نسألك أن تجعل العيد عيدا للمسلمين في ليبيا، وأن تجعل العيد فرحة للمسلمين في الشام، وأن تجعل العيد فرحة للمسلمين في مصر. اللهم اجعله عيد فرح وطاعة وذكر يا ربنا. اللهم نسألك لنا ولهم حقن الدماء وستر الأعراض والسلامة من الفتن يا ربنا، يا مولانا يا خالقنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك أن تعمنا بفضلك في عشية عرفة، يا من تتجلى للحجيج وتباهي بهم ملائكتك وتقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم نحن هنا نطمع في رحمتك ونطمع في كرمك ونطمع في فضلك، وفضلك عظيم وكرمك عميم، فلا تحرمنا فضلهم يا ربنا. يسر للحجيج حجهم، بارك لهم في أوقاتهم، جنبهم الأدواء والأمراض. اللهم كن لكبيرهم معينة ولمريضهم معينة. اللهم وفقهم لأداء الحج على وجه يرضيك يا رب العالمين، وأعدهم إلى بلادهم وقد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم ورفعت درجاتهم، واجعل ذلك من حسن الخاتمة لهم، ووفق من لم يحج من المسلمين إلى حج بيتك الحرام في مرات ومرات يا مولانا يا كريم.